السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم وأهلا بفضيلة الشيخ سالم اللي دايما بنستزيد ونستفيد من علمه. أهلا وسهلا بك، الله يكرمك. عايزين بقى نعرف النهاردة يا فضيلة الشيخ إزاي نعلم ولادنا الصيام صح، وإزاي نحببهم في الصيام، لأن أوقات الأطفال ممكن يسألوا سؤال مهم جدا وإحنا الحقيقة ساعات بنبقى مش عارفين نجاوب، زي مثلا هو أنا جعان وعطشان، فأقول له مثلا علشان ربنا يرضى عنك، فهو ليه ربنا عايزني أتعذب؟ فالحقيقة إحنا ما بنعرفش نجاوب على أسئلة شبه الأسئلة دي، فعايزين فضيلتك النهاردة تقول لنا إزاي نعلم ولادنا ونحببهم في الصيام ونحسسهم إن هو مش عذاب، فإزاي نجاوبهم وإزاي نعرفهم المعلومات دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد، اولا طبيعي جدا الطفل يشعر بالجوع والعطش اكتر من الكبار. الكبير يبقى عارف الحكمه وانه متعبد لربنا سبحانه وتعالى وان ده ركن من اركان الدين بيقيمه، وعارف ان في جنه لمن اطاع وفي نار لمن عصى، فبيتحمل حتى لو كان فيه مشقه. انما الطفل طبعا معذور، يعني لما حتى يسالوا ليه ربنا بيعذبنا، ليه انا بجوع، ليه انا بعطش، ليه ربنا عاوزني اجوع، ده طبيعي جدا. وبعدين فكره الجنه والنار هو عشان لسه غير مكلف كمان، ممكن يقول لنا كده انا اصلا مش مكلف، يعني ماليش في القصه دي. فالحقيقه اولا ما بنقبلش اطلاقا ان احنا نضغط على الاطفال في مساله الصيام اذا كانوا ضعاف او اذا كان اليوم طويلا جدا، مثل يعني الشهور التي يعني في شهور رمضان، يعني لما يتكرر في الصيف كل الوقت الزمن طويل جدا جدا، فقد يشق على الاطفال بشكل كبير. عندئذ لا نجبر الطفل على الصيام طول النهار، ولا نجبره على الصوم لما يكون مثلا عنده امتحان، عنده مدرسه، عنده دروس لازم ياخدها الى اخره. ليه؟ لانه بالاساس هو غير مكلف، الطفل غير مكلف بالصوم، لكننا نعوده الصوم. صحيح. ليس الا. فالتعويد يبتدي من 7 8 9 10 حسب قدره الطفل. والطفل الذي نرى انه لا يستطيع الصيام حتى لو كان عنده 9 10 سنين، ما فيش مانع ابدا ان احنا نخليه يصوم بعض الوقت ويفطر من باب التعويد ليس الا. لو هو عنده مدرسه ويشق عليه الصيام اثناء الدراسه، لو عنده امتحانات ويشق عليه اثناء الامتحانات، ما فيش مانع ابدا نخليه يصوم بعض اليوم والبعض الاخر يفطره لا يضر. الى ان يقترب من البلوغ بقى ينتهي، لا يبقى التعويد، يعني دخلنا في 11 12 13 سنه خلاص يبقى على وش بلوغ بالنسبه للولد، وكذلك قد تكون البنت ايضا. يبقى هنا الالزام، ونقدر بقى نكافئه، يعني نعمل له برنامج مكافئات. وكان الصحابيات كانت تحكي، احداهن تقول كنا نعد الاطفال الالعاب، فلما يطلب الاكل والشرب نديهم اللعبه يلعبوا بيها، نلهيهم في اي حال. وانا اعتقد عندنا وسائل التلهيه كتير قوي دلوقتي، فيمكن احنا نلهي الاطفال بمثل هذا، ويعني قد نجعلهم يصومون بعض الوقت او بعض الايام دون بعض. صحيح. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سالم، جزاك الله عنا كل خير، ونشكركم متابعينا ونلقاكم على خير ان شاء الله.